ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى أن يلقاها. وبعد، هذا اليوم الثاني نأخذه بإذن الله تبارك وتعالى بتوفيقه وتيسيره في شرح عقيدة أهل السنة التي كتبها الإمام جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من علماء القرن الرابع الهجري. بفضل الشيخ رحمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأسقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. ثم مضى المصنف رحمه الله تعالى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة بعد أن تعرض في الشهر الأول مما مضى إلى شيء مما له تعلق بالله عز وجل وبحقوقه وبصفاته وأسمائه، فأبدع في مثل هذا يعني الانتقال، فقال رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إلى آخر ما قرأه الشيخ جزاه الله خيرا. وهذه الجملة من كلامه فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمعت له صفات ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى. ونأخذ تفصيل ما سمعتموه من هذه الكلمات المجملة. وصف المصنف رحمه الله تعالى نبي الله صلى الله عليه وسلم بما سمعتم آنفا في هذا التقسيم، وصفه بأعلى المقامات، وفي أجل المقامات أيضا قال الله تبارك وتعالى ويتحدث عن العبودية، لأن أول ما ذكرناه هنا حسب ما ذكر المصنف أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، أنه عبد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: تبكي الحبيبية البيضاء من أسد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر. وقد ثبت في نصوص كثيرة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته عن بشريته في غير ما موطن، كالنسيان مثلا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، والغفلة البشرية يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم علم الغيب ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وككونه قد يحكم بين اثنين حكم قاض وقد لا يدري أيهما أصلح من الآخر، هذا هذا النصوص في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها متمخضة في أذهانكم، عرفتموها ولو بإجمال، لكن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه أن رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد، وهو يتعرض لذكر أعلى المقامات. نذكر ذلك مثلا لما ذكر ربنا عز وجل الإسراء، ما ذكركم الإسراء حديثة عظيمة جدا، في ليلة واحدة يمشي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويرجع، هذا شأن عظيم. بل وكذلك كان في المعراج، حتى في المعراج حصل له من ذلك، قال ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الشاهد ذكر العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. يعني كثير من الناس يظنون أن ذكر الرسول بوصف العبد تنقيص، ليس أمر كذلك، هذه عبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أعظم من حقق العبودية وأحسن من حقق العبودية هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباع الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين. وصف العبودية لا يستهان به، إنما يستهين به بعض أهل البدع لأن يظنون بأن الإنسان إذا وصل إلى درجة ما من العبودية أو من خلوص وصفاء النية لم يحتج بعدها إلى عبودية فيتركها. وصل وصل نعم فانفصل. الله المستعان. ما قال الشيخ؟ وصل اتصل فانفصل. قد نعم فصله الله حقيقة، يحرفون الكلمة عن مواضعه في تفسير قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، هم يفسرون إذا بلغت درجة اليقين في كونك ترى الله لم تحتج بعد ذلك إلى أن تعبد الله فتترك العبودية. لهذا قيل بعد السلف: فلان قيل إنه قد وصل، قال: نعم وصل إلى سقر، لما وصل ترك العبادة، هذا وصل إلى جهنم. سبحان الله، وأن ما يتزوج الإنسان والضلال يفعل بأصحابه هذا الكذب، يصير الدين معكوسا منكوسا بإذن الله. كذلك هذا في إسراء، كذلك في المعراج، لأن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الله، وهو في السماء، وفي السماء ما عرج به، فأوحى إلى عبده ما أوحى. لولا أن هذا الوصف وصف اجتباء وتفضيل ما قرنه الله عز وجل بأحسن الأحوال. وكذلك وصفه ربنا تبارك وتعالى بالعبودية وهو يدعوه، قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني مقام الدعوة مقام عظيم، كما قلت دعا الله، ودعاء الله عز وجل هو الذي خلقنا من أجل العبودية، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتي. ثم دعاء عبادة سيدخلون جهنم داخلين. أو قلت الدعوة إلى الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. وغير ذلك على كل حال في كتاب الله تبارك وتعالى نصوص كثيرة تفيد أن الله تبارك وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. قلت لكم هذا مفيد جدا، لأن كثير من الفرق تتحاشى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهذا الذي يجعله يزيدون حتى في الأذكار. إذا تشهد الإنسان في صلاته: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، يستحيل عليه أن يقول: اللهم صل على محمد مجردا، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخيه باسمه مجرد. فمن زاد كلمة سيد وهو سيد حقيقة عليه الصلاة والسلام وسيد رسله، لكن لا يجوز للمؤمن أن يزيد في الأذكار إن يصبح مشرعا وتشريعا لله. والله يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما الناس كيفية الصلاة عليه، فعلمه. فكيف نزيد ونطمع في الأجر والنزيد وهذا يدخل إلا في بدعة؟ هذا بدعة في الدين. ثم قال وأن محمدا إن محمد عبد المصطفى، هل الصفاء مأخوذ من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وعن الصفاء والاختيار، معنى الصفاء والاختيار، والله تعالى يختار بحكمته من يشاء لأداء رسالته لا رسالة البشرية أو رسالة الملكية، الملائكة يبلغون تبليغ رسالة. فكل مرسل مصطفى لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة ولمقام العبودية الخاصة. قال ونبيه المجتبى، الاجتباء هو الاختصاص، الاجتباء هو الاختصاص، ونبيه المجتبى، ومأخوذ من قوله تعالى ما ذكر 18 نبيا قال واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. اذن خص اولئك الرسل عليهم الصلاه والسلام بما خصهم به فذكر مجتباهم. لهذه العباره ذكر المصنف ماخوذه من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا مختارا مختصا بالمقامات العاليه. قال في الوصف الثالث ورسوله المرتضى، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسبق بين يديه من خلفه رصدا، إلا من ارتضى من الرسول، وهذه كلمة عربية تنمى المفهوم والحمد لله. الله تبارك وتعالى رضي عن نبيه، قال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد عبده المصطفى نبي المجتبى رسول المرتضى وأنه خاتم الأنبياء، وهذا واضح في كتاب الله مباشرة يأتي إلى أذهانكم قول الله تبارك وتعالى. نعم ذكرنا أخوان أي سورة أولا؟ أي سورة؟ الأحزاب. الأحزاب ما كان محمد أنا أحب رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. لاحظوا هنا لما جاء يصفه وذكر رسوله باسمه المعروف ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى لا يلتبس، لا سيما أن البنوة والأبوة نسب، والنسب ينتسب فيه الاسم، لذلك الاسم هنا سبحانه وتعالى قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. لماذا قال ولكن رسول الله؟ ما قال ولكن نبي الله؟ نعم لان كل رسول نبي، هذا مو كافي. نعم إيه، لكن هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ نعم. طيب وهل هو رسول؟ نعم. لكن ما الاختيار في ذلك؟ لأنها أعلى. نعم. الله تبارك وتعالى يذكر في مقام الاستفاء والاختيار بالشفاء. فما يحسن أن يقال وكان محمد أبا أحد من ذلك ولكن نبي الله. لأن هذا في تنقيص من مقامه، مع أنه جاء في علم آية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في إحسان آخره، فذكر ربنا عز وجل توبته على محمد صلى الله عليه وسلم مضافا الى النبوه، لكن هنا الى الرساله. لماذا؟ المقام مقام ذكر افضل ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظوا قال وخاتم النبيين، الان سؤال يطرح عليكم ايضا، هذا ما قال خاتم الرسل، هو خاتم الرسل، قال وخاتم النبيين. لأنه لو قال خاتم الرسل لا بقي أن ما نفى النبوة، بقيت النبوة. يعني أنت الآن نفي الأعلى نريد من نفي الأدنى، نريد من أمثالنا فقط. أنك لم تنقلها من الشيخ. لا على كل حال التعبير كما تلاحظون قرآن كريم إذا قرأ يقول في التلمور كل كلمة في موضعها لا يخلفها غيرها إطلاقا، كل كلمة وضعت في موضعها وهذه منها. المجاهد أعلم ما ذكروا بالمثال، لما أراد ربنا عز وجل أن ينفي كل شك هل هو آخر الرسل أو آخر الأنبياء، ذكر الأنبياء حتى لا يقول أحد، لو قال وخاتم الرسل لا يقول أحد ربنا عز وجل نفى أو عفوا ختم الرسالة ولم يختم النبوة. نعم، فهذا ما يزيدكم تعلقا بكتاب الله عز وجل وقراءة له بتدبر، لأن المقام الرسالة أشرف من النبوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعين النبي كما جاء في الصحيحين. قال وإمام الأتقياء، قال وإمام الأتقياء كونه صلى الله عليه وسلم إماما يعني أنه يهتم به، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة، الأتقياء هم صفوة هذه الأمة، ما ذكرهم في ربنا عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وصفهم بعشرة الأوصاف، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم إن العفو والسماوات والأرض عدة للمتقين، وهذا شيء يعني عظيم. ولأن أعظم آية في الباب الآية الجامعة المتوسطة في سورة البقرة جاءت بوصف الشامل المفصل اللي هي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية الشاملة لشرع الإسلام وصفهم بما سمعتم. قال هو إمام الأنبياء، ومن في كتاب الله عز وجل أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله العظيم، تقريبا كل إنسان إمام، لكن جعلناهم أئمة يدعون إلى النار مقابل ذلك، وجعلنا المتقين إماما. بعض الناس يدعو إلى النار لأنه يتبع، الناس يتبعون، الناس كلهم يقلدون حتى الذي يدعو للاستقلال، حتى صغار البشر، حتى أبنائك إذا كثرت لهم من النظر المباريات يطلع ابنك يتشبه بكل شكل لعيب الذي يحبه. ليش بهم أبناء ضايعين في أشكالهم؟ ليش ضايعين؟ يعني ما تفرق بينه وبين ابن غير مسلم، لماذا؟ الكلمات البريئة، الكذاب نحن نقول ذلك الضياع في الأحلام هذا كله اهتمام وحيدة لما تركوا الاقتداء بأهل الحق اقتدوا بأهل الباطل حتى يصبح الإنسان يرقص كالراقص الذي يجده ويغني كالمغني بل كالمغنية ورجل ويتبع مغنية ويصبح بها يقتدي بها لكن محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى إماما للأتقياء وفي قوله هذا إنفار لمن قال إن من الأتقياء من قد يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام هذا قول الخرافيين تعرفونه يعني يخرجون سبحان الله العظيم يبحثون عن أي شيء يتخلص من الشريعة كان الشريعة تخنقهم لأنهم يعيشون مع الشياطين ويتحملونها ووصلوا إلى هذا الحد وصلوا إلى هذا الحد أن قالوا يجوز للإنسان إذا وصل إلى مرتبة معينة أن يترك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ما الذي جعلكم تتركون اقتداء به قالوا عندنا دليل ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام وكريم الله وجد في وقته من كان لا يقتدي به وهذا الذي كان لا يقتدي به الخضر قالوا انه ولي صالح والاولياء لا يحتاجون ان يقتدوا بالرسل بل قالوا مقام النبوه في برزخ هو الرسول ودون النبي ودون الولي عفوا مقام النبوه في برزخ هو الرسول يعني النبي أفضل من الرسول شوف دين مقلوب ودون الولي يعني الولي يفضل العليا دونه النبي دونه الرسول هذا هو الدين الذي تعرفونه عجائب الدنيا عجائب الدنيا فهكذا قالوا من بين ما استدلوها بهذه القصة وهل الخضر عليه الصلاة والسلام كان من بني إسرائيل ما كان من إسرائيل لذلك لما التقى بموسى سأله فذكر أنه موسى قال موسى بني إسرائيل إذا لم يكن من قومه وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة نعم وبعثت إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام وما سماك إلى رحمة العالمين إذا لا يقال إن الخضر خرج عن شريعة موسى فيجوز الولي أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما ذكره باطل بنوا على باطل الخضر لم يكن من قوم موسى عليه الصلاة والسلام حتى يطالب بأن يتبع موسى عليه الصلاة والسلام من آخر ما رد لكن نكتفي بذكر هذا الرد وكل تقي جاء بعده صلى الله عليه وسلم فلا يكون تقيا الا بالاهتمام بمحمد عليه الصلاه والسلام وهذا الاهتمام يكون باتباعه عليه الصلاه والسلام ليس بمجرد الشعور العاطفي بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثره مخالفته لهديه فالاهتمام الحق اهتمام المتقين على قدر ما تاخذ من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر ما تكرم التقي عند الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بلوغ محبة الله لعباده هذا أقصى حد يبلغه البشر إذا أحبكم الله لهذا بدأ الله تعالى بذلك في قوله تعالى الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ذلك يحبهم يحبونه فكم من يحب الله لكن لا يدعي أن الله يحبه إنه هو يدعي أنه يحب الله وقد يحب المرء وربه ويكون مقصرا شد التقصير في جنب الله ويظن أن تلك العاطفة تكفيه وليس بصحيح قال سيد المرسلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد رواه مسلم في صحيحه. والتفضيل لما قال سيد المرسلين نفهمه التفضيل من الأنبياء المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا فاضل المصنف هنا بين الرسل المفاضلة بين رسل الأنبياء فبأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد ولد آدم، فالتفضيل من الأنبياء جاء في كتاب الله عز وجل. تلك الرسل التي فضلنا بعضهم على بعض، الله تبارك وتعالى فضل رسلا على رسل لحكمته وعلمه عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ورسل كثيرون أفضلهم كل العزم، هذا هو التفضيل. أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم خمسة قد ذكروا مرتين في كتاب الله. نعم الأحزاب، نعم في سورة الأحزاب وسورة الشورى، لأن الله تعالى قال وإذ أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى بن مريم، وقال في آية الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تبارك وتعالى ذكر تفضيل هؤلاء الخمسة، عينهم لأنهم أولو العزم، يعني أفضل الرسل. وفضل ربنا تبارك وتعالى إبراهيم بالخلة، والخلة هي أقصى الحب، الخلة هي أحسن الحب وأفضله وأقصاه، لكن الله تبارك وتعالى أفرد لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحسن الحب، لهذا قال اتخذ الله إبراهيم خليلا في سورة النساء. فهذه الخلة، لكنه لم يفيده ذلك بل جعل ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ففضل إبراهيم جاء لمحمد أيضا عليه الصلاة والسلام، وفضل موسى بالتكليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا مكلم. وين مكلم؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم مكلم لما عرج به. فما من خصلة يكون لرسول إلا ولنبينا سبحانه وتعالى له منها أفضل ما يعطيه ربنا عز وجل لفاضل. لكن إذا كان تفضيل على سبيل التنقيص، نعم إذا كان تفضيل على سبيل التنقيص، أنا أفضل أو أفعل تفضيل عفوا، يحتمل التنقيص، ما تقول هذا أفضل من هذا، تقول هذا أفضل من هذا، فالمفضول قد يكون ناقصا. لكن هل هذا دائما؟ لا ليس أمر كذلك، قد يكون تفاضل بين الفاضلين. قال العلماء إذا كان التفضيل على سبيل التنقيص، بمعنى تفضل محمد صلى الله عليه وسلم في كلامك أو في حالك ما يدل على أنك تنتقص غيره من الأنبياء، هنا تقع في المحظور. لو جاء من النصارى وسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقام واحد ينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم فيسب نبيه، يدخل في الوحي، ما يجوز هذا، لأنهم حاججهم، عن كده محاججهم، نحن نؤمن بنبيكم ونؤمن بنبينا، ونحن نصلي ونسلم على نبيكم كما نصلي على نبينا، وأنتم تفضلون نبيكم وتلعنون نبيها، انظر الفرق، انظر الفرق. نظيرهما للرواتب، الشيء نفسه، نقول نحن طردنا على جميع الصحابة فيهم أهل البيت، وعندهم لا تتربون إلا على بعض أقل القليل جدا جدا من أهل البيت وتجعلهم الباقي. كلما قالوا لنا كلمتهم المشهورة التي يصطادون بها ضعاف النفوس، نحن ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، نريدنا من الشملة والأمة ضد اليهود وضد النصارى ونحرك فلسطين إلى آخره، نقول تعالوا لماذا فرقتم الأمة أول ما فرقتم؟ قرون الأولى فرقتم الأمة لما كلها كانت تحب الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حواريون اللي نصروه الله تبارك وتعالى، مدحهم بالمدح الكامل. أنتم شققتم الصف، ذممتم بعض الصحابة، نقول ارجعوا كما كان المسلمون أول ما كانوا، ثم بعد ذلك نتكلم عن كون نبينا واحدا واحدا وربنا واحدا ورسالة واحدة وإلى آخره. كيف تجمعون بين المتناقضات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفي التفضيل بين الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إذا كان على سبيل التنقيص، يقول لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فلا أدري فإذا أنا بموسى، بما أنا وجد موسى عليه الصلاة والسلام مستفيقا آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش. يعني ننظر يتخيل اللسان يقشعر جلده، قال فلا أدري أفق قبضي أم جوزي بصحقة الطور، والحديث صحيح مسلم. فسبب ورود الحديث يبين الحكم الذي حكم به العلماء أنه اختلف يهودي مع مسلم، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على الخلق، فقال المسلم وطنه، قال والذي اصطفى محمدا على الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيروني اي على الانبياء عليه الصلاه والسلام، وذكر بان موسى عليه الصلاه والسلام يراه يوم القيامه، محمد صلى الله عليه وسلم قد افاق قبل غيره. ثم يقول لا ادري هل هذا لان الله تعالى كان قد صرعه في الدنيا، ما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن هو للجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إلي. هذا هو الذي يذكره أهل العلم، لكن على سبيل التنقيد فلا يجوز. الشيخ الفاضل في الكمال والجمال ليس نقصا للمكتوب. نعم هذا هو. قال وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، التعبير بحبيب رب العالمين اي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، هل هو حبيبه في المعنى؟ هو حبيبه نعم، لكن هذا التعبير لم يرد له سند صحيح. كل حبيب يستدل به الفرديون في ذكر ان محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله فهو غير صحيح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالخله كما سبق، والخله احسن المحبه لانها اعظم المحبه وافضل المحبه، والفرديون يحدثون وياتون بحديث لا زمام له ولا خطام، يقول إن إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين، والحديث لا يصح، لكن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا بنص الآية، ومحمد اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا بنص الحديث الذي سبق ذكرنا أنه صحيح. والاختصار على مرتبة المحبة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحقيقة فيه فصول، لما نقول محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ففي خصوص، لأنك يعني إذا أثبت محبة الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون قد أصدرت، لأنه هو في أعلى المحبة، وإذا ذكرت محبة مجمل أو مطلقة لم تفصل في ذلك، لكن لو قلت خليل الله هذا يتناسب مع النصوص، هذا هو الوارد، وإن كان مشتهي عند الناس والعكس. إذا قالوا إبراهيم خليل الله قالوا ومحمد حبيب الله ويتمايلون على أساس أن وصفوا النبي بأحسن مما وصف الله تعالى به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك، وغلو من غلا في ذلك لا يعفيهم من التبعة يقابل هؤلاء الذين يتحكمون إلى عواطفهم قوم جفاة فيهم جفاة تجاه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نفوا المحبة كلها بين الرب عز وجل وبين أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، وهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. لماذا نفوا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا المحبة لله فقد شبهناه بخلقه، لأن المحبة انتشار القلب تجاه المحبوب. قالوا إذا وصفنا الله بأنه يحب قلنا وصفنا بأن له قلبا وأن قلبه منكسر إلى آخر ما هنالك. نقول من قال لكم بهذا كله؟ ومن جعلكم تصفون، أي بمن تشبهون الله بخلقه لتنفوا عنه صفة وتردونها إليكم؟ كل شبه، كل من نزه شبه قبل المسيح. قلوا لا تشبه، الله يحب عباده المتقين. فإذا قيل لك كيف؟ قل الله أعلم. تخرج من الإشكال، كيف يحب؟ الله أعلم، لكن الله تعالى يحب، والله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، والله يحب المحسنين. كم من آية هم يعتبرون إلى كلمة المحبة يقولون إرادة الإنعام، إرادة الإنعام وغيرها من تأويلات على كل حال. هؤلاء أهل الجفاء، قرنا في خلة ولا محبة بين الله وأحسن خلقه. قال بعد ذلك وكل دعوة نبوة، بعض النسخ دعوة النبوة بعده سغي وهوى. كل من يدعي النبوة لنفسه بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومتبع للغي ومتبع للهوى. والظاهر هنا أنه يقصد بالغي الشهوات وبالهوى الشبهات. أنا قال ما يأتي به تأتي به النصوص، لأن إذا اجتمع يعني تعرفون بأن ما يفتن دين الإنسان اثنتان تأتي به الإنسان، الشبهة والشهوات. الشبهات يشكوك في الدين واتباع البدع وعدم سلوك الصراط المستقيم، وأما الشهوات فهي ما يشتهيه الإنسان بما يكون محرما من أصله أو محرما لنوعه أو كميته. إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر قليلها وكثيرها وهي من شهوات البطون، وإن الله تبارك وتعالى أحل النساء لكن حرم الزيادة على أربعة. فهناك شهوات محرمة من أصلها، هناك شهوات محرم عدد منها أو كمية أو وصف. فقوله هنا وكل دعوة النبوة بعده لغي وهوى، أظنكم فهمتم معنى صلة ادعاء النبوة بالشبهات. واحد مشبه عليه شاف نفسه شيء، يعني شاف حاله شيء معين يدعي أنه نبي، ما أكثر المبتلين لأمثال هؤلاء. يدعي إنسان ويقول أنا المهدي، ثم يتقي يقول أنا نبي يوحى إليه. من أعجب ما رأى أن يجتمع برجل يوما وأرى شكله ويقول أنا المهدي الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاب حديث طبعا ما بين صحيح وضعيف وما لا أصله، كلها يصف بها نفسه ويقول من بين ما وصف به المهدي أنه كف اللحية وإن شعيرات ولا نشوف. سبحان الله العظيم، الله بصره وبصره، الله أكبر، ما يفهم شيء مسكين، عنده شعيرات الله العافية. لكن هكذا يفعل الشيطان بني آدم أكثر من يدعي هذه الأشياء يكون ملبس عليهم قبل الشياطين، يكون يعني ممن سكنته الشياطين فيوحي إليه ما توحي. وبعض الناس من كثرة ما يقرؤون نسيما الفلاسفة ويرى نفسه أفضل الموجودين يقول إذا أنا نبي من جديد، لكن إذا عاف عقيدته لن يفوه لن يتفوه من هذه الكلمة. لهذا قالوا كل دعوة النبوة بعده فغير معه، لكن كيف بداخل شهوات يدعي الإنسان النبوة؟ تحصيل منصب ويمنصب إن شاء الله رفع نفسه. إذا تشاهد اليمن للرئاسة طلب الرئاسة يدعي حينه نبي كما فعل من إخوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيد من كذلك. نعم الأسود العنسي وسيد الكذاب ظهر من ظهر إلى يومكم هذا، حين آخر يظهر واحد يقول أنا نبي. وسيد الكذاب طلب من الرئاسة لأنه لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرط أن تجعل الأمر إلي بعدك كما جاء في الصحيحين. طلب الرئاسة من الله إلى أن يكفر يخرج من دينه، قال اجعل الامر الي انا احكم بجزيره العرب بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو طلبت شيئا مثل هذا يرفع شيئا الارض ونطلع عليك وصف النبوه ما اعطيناك ابدا ولو هذا. تدخل في الاسلام تقول انا ادخل في الاسلام ان اعطوني هذا الشيء وما اعطيك، لان الاسلام ليس لا يساوي شيء الدنيا كلها، قل هذا لغير الله تبارك وتعالى. قال وهو المبعوث إلى الجن، إذا قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى الورى الخلق، والمبعوث إلى عامة الجن. إذا فالجن مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى فضل بني آدم على الجن. قال بالحق والهدى وبالنور والضياء. هو مبعوث إلى الجن أيضا كما في قوله عز وجل في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هل بلغ الإنسان الجن؟ عفوا القرآن الجن؟ بلغ لأنذركم به ومن بلغ. وكذلك في قوله عز وجل تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا، العالمين تحتهم الجن. وفي قوله سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولو لقوم منذرين. وكذلك في قوله عز وجل سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب الجن والإنس. وفي قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم الجن والإنس جميعا دلت عليها هذه الأدلة. بعض العلماء رتبوا قوة هذه الأدلة بحسب ما تلوت عليكم. لا يقول من سورة الأنعام أنذركم به ومن بلغ. الآية الثانية من سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن. قالوا الآية الثالثة من سورة الرحمن والآية الرابعة من سورة الجن. يرتبون هذا الترتيب يقولون هذا الأقوى فالأقل والأقل فالأقل وهل مجرد يعني بحسب، قالوا بحسب ترتيب المصحف لأن يعني هذه جاءت بحسب ترتيب المصحف. قالوا أقواها آية الأنعام ثم آية الفرقان ثم آية الأحقاف ثم آية الرحمن ثم آية الجن. وهذا له وجه. واما انه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الناس عبيده ولا تكاد تحصى، قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قال تبارك الذي انزل القران عبيده من عالم ينذره. وكذلك قال قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا، وقال سبحانه قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. والادله من السنه ايضا على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم من الجن والانس كثير منها قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم عن الجن، قال: الرسل من الجنس والنذر من الجن. الرسل من الجنس والنذر، لأن هؤلاء ولوا إلى قومهم منذرين، ما كان فيهم رسل وليصرفنا إليه الله هو الصالح، وولوا إلى قومهم منذرين، ما كان من الجن رسل إن منهم منذرون. وهذا هو الصواب، ليس فيهم رسول، إنما الجن تبعوا للإنس في الرسالة، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفهم الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا الرسالة. فالصارف هو الله عز وجل، والمصرفون هم الجن لسماع الرسالة. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا: يا قوم، إن سمحنا كتاب منزلا بعد موسى أن صدق ما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ودل على أنهم يتبعون لموسى عليه الصلاة والسلام، لأن ذكروا أنهم كانوا متبعين لموسى عليه الصلاة والسلام لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا رسالة موسى عليه الصلاة والسلام واتبعوا محمدا، وهذا الذي كان ينبغي عليهم. وهم وكالإنس جنس واحد في التكليف، وكالإنس جنس واحد في التكليف. قوله بالحق والهدى كما قال المصنف آنفا، قال: وهو المبعوث العامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. تلاحظون أنتم في كتاب الله عز وجل اقتران الحق بالهدى بغير ما آية، لابد يكون هناك شرط. أخونا يثلث، وكيف نسأل هو ثلث، فأعطنا الجواب عنده. كم موطن استمع الحق بالهدى؟ نعم، يعني مثل ما جاء هنا في التوبة. نعم، هو الذي أثر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله ولو كره المشركون. الثانية واحتملتها مرة، الهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. نعم، الفتح مرة. الثالثة الصف. نعم، هو الذي أسرى الشرع بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. طيب، لكن الفتح تختلف. هو الذي أسرى الشرع بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا تكون صورة الفتح، عفوا، صورة الصرف وصورة التوبة على وتيرة واحدة مرة، لفظ واحد. وأما صورة الفتح زيادة فيها وكفى بالله شهيدا. التأخير دون ولو كره المشركون. على كل حال، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه لما جاء يفسر اختيار الحق بالهدى، يقول في كتابه الجواب الصحيح من بدء دين المسيح: فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح. هذا السر. أنتم تعلمون قاعدة الصلاح، قاعدة الولاية، قاعدة كل خير، أن تتعلم العلم النافع وأن تعمل صالحا. إذا وفقك الله تعالى لهذين كنت وليا لله صالحا. يكمل الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا المقصود، كمال الإنسان في علمه النافع، ليس كل علم يكون نافعا، إنما من توفيق الله أن يوفقه العلم النافع والعمل الصالح، أن يعمل بما علم. من كان كذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتقوا ربهم بما آمنوا أي بما علموه. إيمانهم على العلم، لأن الإيمان الأصل فيه أن يؤخذ بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. فلا هو أصل. أنا بدي الأسئلة تكون بعد الدرس. نخشى لو فتحنا المجال ما خلال الأسئلة ما نمشي فيما بعد يعني ختام المجلس. ولكن هذا احترم يعني سجله دائما الأسئلة مثلا الآن نختم على قبل عصر ممكن نفتح خمس دقائق للسؤال. هو سجل بالكثير ولكن هذا احترم بالشرف. تمام الأمر الشيء لا تفضل. شفنا قلتم الجن هم منذرين إلى قومهم وفي الآية يا معشر الجن والإنس لم يأتكم منكم. هذا علم هذا التعليل. هذا التعليل كما يخفاكم أن قاعدة التعليل هذه وردت في كل شيء. وردت في كل شيء. يقال الإنسان لحم وعظم. هل هو لحم وعظم فقط؟ هذا التعليل فقط. الإيمان بالقرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقدمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر لما أوعد الله بسقر لمن قال هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قوله رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله من عجائب ما تضطرنا إليه الفرق الضالة أن نتكلف سرد الأدلة في الواضحات. ويقول المتقدمون توضيح الواضحات نعم تعرفون حديث توضيح الواضحات كملوا من أشكال المشكلات. نعم هذا أشكل ما يمكن تصل إليه وضح للناس الواضح في الله شك وفي المعاني معاني الدنيا تقول له أنت الآن في النهار يقول أعطيني الدليل السماء تحتنا والأرض تحتنا مشكلة هذه. لكن مع ذلك نتكلم سرد هذه الأدلة لبيان بأن القرآن كلام الله تعالى الجميل لأن في الضالة يزعمون بأن القرآن ليس كلام الله نعم هو عبارة عن كلام الله أو هو الكلام النفسي إلى حين هنالك. ربنا عز وجل يقول في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأذره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك لأنهم قوم لا يعلمون فأضافه إليه سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه سورة البقرة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وكذلك قال في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله الآية كلها تدل بأن الله تبارك وتعالى يتكلم وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى ليس عبارة عن كلامه وليس هو الكلام النفسي إنما هو كلامه تبارك وتعالى أنزله وقوله هنا منه بدا يعني أنه ابتدأ من الله عز وجل ودلت على هذا أدلة كثيرة لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا والآية في هذا كثيرة جدا تنزيل من حكيم حميد إلى آخره قوله بدا هكذا ورد بلا همز ويريد مصنف معنى معينا يعني كان ابتداء ظهوره هذا الجمع بين البداية والظهور منه بدا بمعنى من الله مباشرة سبحانه وتعالى وظهر أيضا من بدو ظهور وخروج ويدل على خروجه من الله عز وجل نفسه وفي قوله إلى كيفية قولا إخراج من ادعى أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل ما قال بلا كيفية قولا بعض الناس يقولون إنه لقول رسول الكريم إذن فالكلام مضاف إلى جبريل إلى رسول الكريم ولد في محمد صلى الله عليه وسلم في سورة إيش؟ سورة الحاقة. نعم إنه رسول الكريم وأنه بقول شاعر فإنما تؤمنون. وولد في جبريل عليه الصلاة والسلام عبارة نصف إنه لقول رسول الكريم في سورة التكوير إنه لقول رسول الكريم ليروح عند العرش المكين. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام وذاك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو ادعوا أن الكلام كلام جبريل حاجزناهم بالآية الأخرى، نقول هنا تقول كلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم تدعون تناقض القرآن حينئذ، لكنه لقول رسول كريم في التبليغ، إلههما مبلغ عن الله، وإلا وإنه لتنزيل من رب العالمين، هذا في رب العالمين عسلك فكنا منزلين بلسان عربي مبين. فالتنزيل من الله سبحانه وتعالى. كلف جبريل عليه السلام يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم، وكلف محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس. هذه عقيدة المسلمين. فقوله هنا بلا كيفية لقول الله تعالى المذكور دائما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبت الصفة وتنفي الكيفية. يعني المقصود أن في الكيفية الكيفية المعقولة على وتيرة قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان سبحان الله بعض الكلمات يقول العلماء لولا أن الوحي انقضى لقيل من الوحي، كلمات موزونة ثقيلة كل جملة يكتب منها كتاب. استواء معلوم نعلمه لا نتجاهله إما بنفي أو بتأويل، والكيف مجهول كما أننا آمنا بالله وما رأيناه ولا نعلم كيف هو سبحانه، فكذلك الصفات فرع عن الذات. نعم لغات العلماء الصفات فرع عن الذات، كما أننا نؤمن بوجود الله ولم نرى فنؤمن بالصفات ولم نرى لأنها من الله عز وجل. قوله وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، هذا كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذه قوله على قلبك، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المدركات المرئية والمدركات المعقولة من الشيء إما حسي أو معنوي، والحسي إسلام مسموع نعم أو مرئي، مسموع أو مرئي، والمعنوي والمعقول. لهذا في القرآن الكريم كثير من السمع يستأذن ثلاثة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم آتي هذا كثيرا جدا في سورة الملك وسورة السجدة وغير ذلك، أن الله تبارك وتعالى أعطى الناس السمع والأبصار والأفئدة، لأن هذه أشياء المدركات المرئية والمسموعة والمعقولة في حقيقة الأمر يميزها القلب، لأن القلب إذا ما كان يميز أي ما كان حيا كان تائها يسمع ويميز. تقريبا أنت أحيانا تسمع الأذان ولا تجيبه، لماذا؟ لأن هذا يسمع. تمر على صاحبك ويمر عليك وعيناك في عينيه ولا تسلم عليه وقد يسلم وترد عليه، ليس كبرا ولا حجرا ولكنك تائه عندك شيء يعني ملأ قلبك فأنت تفكر فيه يحصل هذا، ويذهب صاحبك يتسخر يشتكيك عند الناس ولا متكبر وعليه ولا يسلم وانت مسكين وظالم مسكت الشيطان هكذا بعيد. فعلى كل المدركات هذه المجموعة والمرئية إنما يدركها القلب. ولذلك قال في الآية على قلبك، لأنه أول ما نزل القرآن كان سمعه عليه الصلاة والسلام، قال على قلبك يكون المؤمنين، للدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام وعى القرآن حق الوحي، فبلغه حق التبليغ. هذا أيضا ما يدلكم على عظمة كتاب الله عز وجل وعظمة كل حرف فيه. وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد، وكذلك قوله سلام قولا من رب رحيم. والآية في هذا الباب كثيرة متنوعة، قال وأنزله على رسوله وحيا، والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيا، الإنزال كان وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي على محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي في اللغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء مسر وسرعة. نعم، هذا هو الوحي من حيث اللغة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. وفي اصطلاح عندهم يسمى جمع الله لغيرهم كلام، هو إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، لأن الإلهام يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روحي، يقول عليه الصلاة والسلام ألقي في روحي كذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا. وكون وحيا بكتاب هذا نزل الكتاب الكريم، وكذلك يحصل بمنام، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه رؤية صادقة مثل فلق الصبح وذلك البخاري وغيره، أو برسول صنع برسول يوحى إليه برسول جبريل. نعم، وكذلك جبريل لأنه جبريل يسمى رسولا حمل رسالة. قافلة هنا ولا صدقه المؤمنون على ذلك حقا. كفر من قال بالتشديد. قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مد قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. قبل هذا نذكر قول المصنف رحمه الله تعالى كان بنا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن تصديق الحق من خصال المتقين، تصديق الحق من خصال المتقين يدل على إيمانهم بالغيب بقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقوله أيضا أنه كلام الله بالحقيقة، قال بالحقيقة لوجود من يقول إن كلام الله هذا ليس هو الحقيقة، إنما هو حكاية عن كلام الله عز وجل، يقول كمثل شريط الكاسيت والقرص وغيره. نعم، حتى يقولون لما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام من جهة الشجرة قالوا إن الله تعالى جعل كلامه وخلق كلاما في الشجرة فتكلم، ثم يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري، هل الشجرة تقول كلاما؟ يمكن الإنسان عربيته لغته عقله كل شيء يمكنه إذا كان يتبع هؤلاء الفهم. قال خلقه في الحجرة شيخ قال هذا كلام هو الشيء الذي يقول أن الله أعبدني وأقم الصلاة ربنا تبارك وتعالى يقول لبيان أن كلامه حقيقي وكلم الله موسى تكليما، تأكيد الفعل، تأكيد فعل بالمفعول المطلق. نعم، يدل عند علماء العربية على الحقيقة، ماذا هم يؤكدون بكلامهم؟ إذا أرادوا الحقيقة حتى لا يذهب أذهان الناس إلى شيء غيره فيؤكدون ذلك. أكده بهذا المصدر وكلم الله موسى تكليما لإبعاد الأذهان عما قالته بعض الفرق لأن الله تعالى ما كلمه حقيقة إنما بواسطة. قوله بالحقيقة استعمل بالحقيقة ردا على قول من قال إنه كلام الله تعالى مجازا، يعرفون الصراع بين المجاز والحقيقة كما هو قول المعتزلة وغيره، وهذه أقوال أهل البدع في القرآن. يعني عقيدته في كلام الله عز وجل المعتزلة ومن نحى نحوه من الكلابية لهم قول بأن القرآن مخلوق، وإن كان ليس كل كلابية قال القرآن مخلوق، هم فرق. المعتزلة هم يشتهروا بهذا، والمعتزلة فرع عن الجهمية. بعض الناس يقول الجميع يقول المعتزلة، المعتزلة تفرع من الجهمية، الجهمية أشد غلوا وانحرافا، والجهمية دونهم لكنهم مثلهم في قواعدهم المنحرفة. فالمعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، إذا كان القرآن مخلوقا إذا نفوا أن يكون الله متكلما لا يتكلم سبحانه وتعالى، لأن كلامه مخلوق وليس من الخالق شيء المخلوق. هذه فلسفتهم، واستدلوا بدليل عقلي الذي هو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب عز وجل جسم، لو أثبتنا لله الكلام والكلام مسموع، لأن علماء المسموعات اليوم يقولون بأن هذه الأشياء التي نسمعها هي عبارة عن ذبذبات واقعية وجودية يسمونها ديسيبل هذه، و يعني يقيسونها ببعض الأجهزة الرهيبة جدا جدا حرجة يعني يكون ذلك. فالسمع لا شك نحن نسمع شيئا وهو شيء إذا سمعت وعرفت أنه موجود، فهم قالوا إذا أثبتنا أن كلام الله أن الله تعالى يتكلم إذن فكلامه مسموع والمسموع مخلوق. قال إذن وكل مخلوق جسم، إذن فأنتم تصفون الله تعالى بأنه جسم، كلام لا يصبح إلا بتغير. إذا كيف نسمع الكلام؟ لما تتغير الأجهزة التي تتكلم، الفم جهاز يتكلم، عند تغيره تسمع الصوت صح ولا لا؟ تدعس على شيء معين تطلع صوت، يعني عند الحركة أي شيء يعني يسمع منه صوت، صوت السيارة نفس الشيء، تدق على زر معين تسمع صوت. فقالوا إذا هذه أشياء فيها تغير وحركة تنسبون إليه تعالى التغير والحركة، سبحان الله العظيم كل مؤول معطل وكل معطل مسبح. هذا هو أراد أن ينزه الله عز وجل فرا من التجسيم الأول، لكنه ما قم تجسيم لأنه تخيل. اي نعم تخيل ذلك. وقد جاء احد المعتزله لابي عمرو بن العلاء اتاه وقال له، كان من كبار القرى المعروف هذا، قال اقرا لي قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اقراها عليه وكلم الله موسى تكليما. لاحظوا الفرق، كلم الله فعل وفاعل، موسى مفعول به والمكلم قلبها، وكلم الله صار الله مفعول به وموسى والفاعل. بدعة الحرف وحتى كلام الله عز وجل. قال هبني أني أعطيتك هذه الآية، فماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ سورة العراف ما بقى مجال، ها؟ ما بقى مجال أبدا. وكلمه ربه، سورة تقول وكلمه ربه، ثاني ما تخرج من رحمة العرب أبدا. لهذا أرد عليه فألقمه حجرا وقضى، شيخ ما قال ود أن يحك هذه الآية من القرآن بظفره. نعم هذا نعم جميل صحيح. من المعتزلة من أراد أن يحكها يعني جاء وقعها عليه ثقيلا جدا هكذا شأن البدع صلى الله عليه وسلم. إنسان لما يصبح حاكما على كلام الله بما فيه معقولاته مما استدلوا به أن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا حرف الجعل بمعنى الخلق جميل في قول تعالى وجعل منها وجعل فيها زوجين اثنين أي خلق فيها زوجين اثنين قال إن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. والجواب على هذا عند العرب معروف وهو أن الجعل في اللغة يأتي معنيين معنى الخلق ومعنى تسيير نعم يأتي على معنى الخلق وجعل منها زوجها أي خلق وهذا إذا تعدى إلى مفعول واحد بعد شيء نعم الجعل ينقسم إلى قسمين على معنى الخلق ومن قوله تعالى وجعل منها وجعل فيها زوجين أي خلق فيها زوجين وهذا مفعول واحد لأن يعني زوجين مفعول واحد. لكن إذا أراد ربنا عز وجل معنى التصيير جعل مفعولين لجعل فيصير صغار هذا الفعل جعل لمفعولين منه إنا جعلناه قرآن عربيا جعلناه أي القرآن قرآنا عربيا لأن يعني عربية وصف لكن ثاني هذه مفعول ثاني إذا تعدى فعل جعل إلى مفعولين كان على معنى التصير أي صيرناه قرآن عربيا ماذا يجد في أي عربي صيرناه قرآن عربيا هذه قاعدتهم في الرد على المعتزلة. القول الثاني قول الكلابية ومن تبعهم أن القرآن هو كلام النفسي القرآن أو كلام الله هو كلام النفسي تكلم به مرة واحدة في القدم وانتهى هذا كلام كلابية. لماذا؟ فر من الحدوث أن كلام الله عز وجل لا يحدث إذا قال السلف هو قديم النوع نعم حديث الأحاد قديم النوع حديث الأحاد كلام الله قديم النوع لأن الله تعالى متصف بالكلام من أول لكن كلامه حديث الأحاد بمعنى الله يتكلم متى شاء فهو حديث الأحاد. قالوا الحدوث يدل على الخلق نقف الله عز وجل متكلم أزلا كيف يدل هذا على الخلق؟ ولهذا الآمدي وهو منهم الآمدي رحمه الله وهو منهم استشكل حيث قال إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم هم قالوا القول الثاني قالوا نعم هو قديم لكن يقصدون تكلم قديما وما عاد تكلم صلى الله عليه وسلم يعني كثر خير ما طول الله عز وجل سجد الكلام ثم فكموه صلى الله عليه وسلم صار ما يتكلم أنت إنسان ما شاء الله من فضل الله عليك أنك لست أبكم لا شفرق بين الأبكم وغير الأبكم كل هذا له فضيلة على ذلك ولا شك ثم تأتي إلى ربك عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه كانوا ظالمين لما ردوا عليه فلم يروا انه لا يكلمهم يعني هذا العجل اللي عبدوه من غبوتهم انه لا يتكلم دليل ان عدم تكلم الاله المعبود نقص والنقص يدل على انه ليس بإله كيف عبدوه. لكن الشاهد ما وقع الكلام الحامدي الحامدي خلى تركه قومه يتحير قد تحيرت يقولون الكلام قديم طيب هو قديم الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. من عجيب في الآية ماضي ومضارع سبحان الله، لا مجال لأهل الله، قد سمع والله يسمع. قال كيف ربنا عز وجل سمعها ولم تخلق بعد؟ لأن يقول الكلام قديم قبل أن يخلق الله سمع الأرض تكلم. لاحظ كيف سمعها وهي لم تخلق بعد؟ ما خلقت. خولة رضي الله تعالى عنها متى جاء في الشكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سمعها وتكلم بما تكلم من أحكام ربها؟ فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره للناس. شيء ما يعقل. أنتم سبحان الله تبدأون بعقولكم تنتهوا إلى مسخ العقول. هذا منهم فرضتنا عليهم من طينتهم. الخلاصة أن الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية، فلا بداية لكلامه أيضا ولا نهاية لكلامه. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هي واضحة لا نهاية لكلامه. هم قالوا كلامه انتهى، تكلم انتهى. فصفة الكلام يقول العلماء هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية كما قلتها متكلم. نعم لهذا الاعتبار. وكذلك هي صفة فعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، باعتبار أنه لا بداية لاتصاف بها، وفعلية بكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، يتكلم ما تشاء سبحانه وتعالى. فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، فهو كما قال العلماء قديم النوع خالد الآحاد. هذا هو معناه. وقد كلم ربنا عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام في زمانه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يا أهل الجنة أعيدكم، يا أهل الجنة كذا، أحاديث هذا كثيرة جدا. وهذه أمثلة من كثير من أمثلة لإثبات أحد كلام الله عز وجل التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. أرد على المعتزلة بكل فيها، ليس كان مخلوقا ولا معنى معتزلة، كل الذي قال كلام الله غير مخلوق، لكنه قالوا قديم تكلموا مرة واحدة وانتهى. لو جينا نحاججه هذه المرة كيف تصفونها بالزمن بغير زمن؟ ما نجد عندهم جوابا، لكن الله تبارك وتعالى كان أمره كذلك. وأنبه هنا على رسالة جميلة جدا للإمام النووي رحمه الله، ربما وقعت بأيديكم. نعم ما هو عنوانها؟ الحرف والصوت. نعم هي رسالة له، وكتبها بخط يده، وكتبها بشهرين قبل وفاته رحمه الله. من العجائب يثبت الحرف والصوت لله. إذا قلت كيف الحرف يفسد قل الله أعلم. أمرها سهل من حيث الفهم، لكنه سبحانه العظيم كتبها ردا على سؤال من سأله وبين له عقيدة أهل السنة على ما تسمعونها، خالف الكلابية الذين يدعون أو ينسبونهم إليه، خالفهم رحمة الله عليه بشهرين قبل وفاته، وفقه الله عز وجل. بل في الرسالة يثبت كلام الإمام أحمد وغيره رحمه الله على الجميع أن الحق بين ضلالتين، بين التشبيه والتعطيل. ذكر كلاما جميلا جدا، حتى تضرر بذلك أهل الكلام بعد زمان إلى يومكم هذا، وزعموا أن الرسالة ليست لهم. هذا بخط يده، بخط يده، من يعرف خط النووي يفهم ذلك؟ ثم منصوص ومذكور تاريخ الكتابة، ذكر تاريخ الكتابة حتى تسمعوا الصفات. رجع عما تأوله في انكشافه المسلم رحمه الله عليه. في هذه الرسالة نعم وقد أنا كل حفرات أيضا تبرد الشيخ السلام رحمه الله تعالى على شبه من انحرف عن عقيدة السنة والجماعة في كلام الله عز وجل في التسعينية سنة التسعينية لأنه رد عليه التسعين وجهه وهي رسالة مطبوعة تقريبا على المجموع والله تعالى أعلم. ومن وصف قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وذلك لأن الكفار منهم من قال أن كلام الله هو شعر ومنهم قال هو كهان كما في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ومنهم من قال إنه قول بشر كما نص آنفا على شيء أو أشار إليه إشارة المصنف ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر تفصيله سقط. فوصف كلام الله عز وجل بأنه قول البشر. وكذلك قالوا إنه كذب وأساطير إن وجد تاريخية عبارة عن خرافات فكروا هذا. إن الله تبارك وتعالى قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه فكرة ماشية. هذه كلها يرد عليها يقول فقد كفر لأن كان هذا كلام كفار من دعم القرآن شعر وأن القرآن كهانة وأنه سحر أو أنه كذب وأن أساطير الأولين. كل من ادعى هذا فقد كفر. قال السلف من أنكر حرفا من كتاب الله حرفا من كتاب الله بعد علمه أنه منه كفر ولو آمن بجملته. أن أنكر حرفا من كتاب الله عز وجل كالذي يقول لماذا نقول قل هو الله أحد احرف قل هذه قيلت محمد صلى الله عليه وسلم احرف له لأن هذه لو كان في منتسى لذكرت لكم أقول عن العلم نحيز البلاغة أن هذه قل يمكن تحرف ونحيث ما ذكرت ذكرت في محل لا يجب إطلاقا أن تتصور حرفها أو أن تتخيل إعجامها في ذهنك. رؤية الله حق. قال المصنف رحمه الله تعالى ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قوله رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة حق أي عقيدة صحيحة حقيقية لأهل الجنة أي ليست إلا لأهل الجنة. وقد كما قال التشبيه كفر ما قال كفر ولكن كفر هذا كفر كفر ما قال التشبيه إيه نعم شرفة وضمنة إيه نعم هذا يعني أحيانا أشياء مرة أن المصنف حين يكرر أشياء قد نذكرها من السريع. هذه مسألة عظيمة وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. من كان من أهل الجنة فإنه يبشر برؤية الله رؤية الكريم المنان العظيم عظيم الشان سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. واستدل بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي مستبشرة إلى ربها ناظرة. نظرهم لله عز وجل أطفى عليهم نظرة الوجوه وبشاشة الوجوه وتلك النعمة تظهر على جلد وجوههم يعني الجنة. ورؤية الله عز وجل في جنات النعيم هي أعلى ما يمتد به أهل الجنة أكبر نعمة وأفضل نعمة في الجنة أن يرى المؤمن ربهم الناس اليوم يستهويهم أو يستهويهم جمال ما خلق الله، فكيف بالجميل سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال. كيف لو رأى المؤمن ربه تبارك وتعالى كيف يكون بحاله؟ وذلك لأنه سبحانه ربنا عز وجل هو منتهى الجمال، ولأن في الرؤية في الرضا رضا الرب عز وجل كما في صحابيك الحديث، ولأن في الرؤية الإكرام والإنعام من الرب تبارك وتعالى. كل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب عز وجل، يعني أنها شيء من جمال الصفات. فالله تعالى هو الذي أطفى عليها بالجمال، يخلق الله تعالى ما يشاء. وكذلك جمال الحق عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله، من جماله ما أفاض على هذا الخلق كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل ربها أولى وأجدر عند ذي الحرفان. فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المتعلق من جمال مخلوقات الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة، فإنه ليس بشيء عند رؤيته بمن أفاض ذلك الجمال على خلقه. وأفاض تلك الذات، الذات التي يجدها الإنسان معنوية في نفسه إذا رأى ما يطربه من جمال من خلق الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلم إن الرؤية لله عز وجل هي الغاية التي سمر إليها المصورون، حتى كان من هذا الجمال الذي خلقه الله تبارك وتعالى في خلقه ما هو فتنة لبعضهم حتى كفروا العلم. يعني بعض الناس كفرهم كرم رحمة الله جمال خلق الله، لأن الله تبارك وتعالى أضلهم عن علم كما قال قائلهم: فقلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. صلى الله عليه وسلم رب فتنة بامرأة فتنه جمالها حتى إنه ذكر بالقيامة وما رجع إلى الله، سكر سكر الرجل. فقلت اسمحوا لي بنظرتي ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم، وسوف ينبئهم من حين اسمع إذا قامت القيامة سيعلم ما الذي كان يريده هذا المسكين وما الذي ضيع خارج من دين الله عز وجل، لأنه نظر إلى نعمة من نعم الله نظرة محرمة. لكن أعظم من ذلك وأشد وأشر ما في نفسه، وهو إهانته ليوم القيامة، استهانة ذلك اليوم واستهتاره بالإيمان باليوم الآخر وبعذاب الله تبارك وتعالى. ولهذا سبحان الله العظيم كان من عجائب الفرسيين الاستتان بالمردان، الأمر الذي لم تمت له لحية بعد، كانوا مفتونين الفرسيون كانوا مفتونين، وإذا رأوا طفلا أمرا جميلا قالوا حجة، فما يحصل الحجة؟ الحجة الله. ثم يحرفون كلمة عن موضع عن مواضعه فيقولون: يجوز لك أن تنظر إليه نظرة شهوة، أو إلى امرأة لا تحبك نظرة شهوة بنية أنك تنظر لمخلوقات الله أو ما خلق الله أو للجمال الذي خلقه. ما أجمل خلق الله، الله المستعان، الله المستعان. وما أضل نظر الشيطان. مر رجلان من هؤلاء الخرافيين، ذكر هذا المقيم وغيره، رجلان من هؤلاء الخرافيين فرأوا طفلا أمرا جميلا وجعلا ينظران إليه، قال أحدهما: حجة. إيش حجة؟ هذا تعبير القوم في كتبهم، قال حجة. وهذا أيضا من نفذ الشيطان في القوم، قال بغير إحاطة ولا كيفية، نفى في رؤيته اثنتين الإحاطة والكيفية. فنفى الإحاطة لأن الرؤيا أن يرى المؤمن ربهم عز وجل في الجنة، جعل الله تعالى وإياكم أهلا لذلك، لأن رؤيته لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرء. يرى المؤمنون ربهم في الجنة لكن لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون بذلك، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا استشكلت ذلك تذكر قاعدة، ما علم الله عباده علما يكون أكبر من ما يتحملونه ويفهمونه إلا وجعل لهم مثالا له، أي لنظيره في الدنيا. كيف ذلك؟ ارفع رأسك إلى السماء، انظر إلى السماء، انظر إلى السماء، هل بصرك يحيط بها علما يدركها؟ ما يدركها. فكل البشر يقول لا ندرك السماء، قلت لهم إذا أدرك، يعني إدراك، إدراك البداية والنهاية. فإذا كنت تعرف في هذه الدنيا أنك لا تدرك شيئا بنظرك، آمنت بسهولة أنك ترى الله ولا تدركه بوسط بصرك. حاججناهم نقلا وعقلا، لماذا يأتون؟ الأمر سهل، كل شيء من هذا القبيل، كل شيء من هذا القبيل الحمد لله. فرؤية الله عز وجل رؤية عيان، لكن لا يمكن يحاط بالله رؤية، كما لا يمكن يحاط بالله عز وجل علما، نظيره قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل صفات الله عز وجل. فإن الله سبحانه بذاته وفي صفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله عز وجل إدراكا. ومثاله في المخلوقات هذه السماء كما ذكرت لكم، وهناك آية جمعت بين الرؤية والإدراك. نعم، إنا لمدركون. نعم، فلما تراءى الجمعان أصحاب موسى. هل نقول أن إثبات رؤية مثل الإحاطة إثبات رؤية؟ لا يمكن نقول نفي الإدراك، لا يمكن نفي الرؤية. نفي الإدراك هو إثبات الرؤية مع نفي الإحاطة، لكن إثبات الرؤية لا يفي نفي الإحاطة. نعم، لا يفي إلا إذا أخبرنا الله عز وجل، يعني أنت ممكن بعقلك تقول ولكن ليس كل الناس يستنتجون. يعني ربنا عجل رحمه بأن قال وجوه نويه ناظر إلى ربها ناظرة وقالت لك الأبصار وإذن لك الأبصار. فجمع أهل السنة بين الآيتين، هذا هو هدي أهل السنة، يأخذون بكل أدلة ويخرجون يعني نتيجة معروفة وسليمة والحمد لله. الله تبارك وتعالى يقول في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يطاردهم فرعون، تعلمون بأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يحارب فرعون بقتال على قوله، لأنه من التحريفات الحركية، إذ يقولون ينبغي على كل عالم أن يكون أو أن يعامل حكام زمانه كما عامل موسى فرعون زمانه. فموسى زماننا هو عالمنا ويذهب ويقاتل فرعون، هذا من التحريفات، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء حتى يحارب فرعون، كان فارا بدينه، وفرعون طارده والرب عز وجل نصره بإعجاز كما يقال، يعني يصبح النصر معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام، ليس على سبيل المرء والمسموع، ليس بالطريق الملموس، ليس بالعدة الحسية، ما كان عنده شيء، إنما فقط الله تعالى تبارك وتعالى فتح البحر ثم رده على من أراد قتله به فقتل فرعون. ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا إنا لمدركون، لاحظ نذر موسى عليه الصلاة والسلام إدراك مع أن ترى آيات هؤلاء وأولئك وأولئك رأوا هؤلاء إذا هم رأوا الآخر، لكن هناك إدراك إلى أن الرؤية غير الإدراك هذا وقدر زائد. نعم، هذا يرد على الخوارج وعلى الإباضية وعلى المعتزلة الذين ينفون رؤية الله عز وجل، قالوا لأنك إذا أثبت رؤية أثبت الإدراك والله لا يدرك، استدلوا بهذه الآية. أرجع من السنة، قال هناك وجود إدراك بحيث اللغة في كتاب الله عز وجل يثبت رؤية شيء من غير إدراكه، وكان الأمر كذلك. وأما نفيه الكيفية، إذا نفى في الأول الإحاطة، أما الكيفية فقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الوكيل المعروف. وقوله كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، على ما أراد الله تعالى وعلمه. لأن نعم انظر يعني كيف يقرر عقيدة الإسلام جدا جدا الاستدلال البارح كما يقال. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، إذن هناك حديث ثمنت رؤية المحيط ربهم عز وجل كما سنراه. وجه الشهادة المصنف بالآية حياة سورة القيامة من ثلاثة وجوه. وجه الأول أن النظر عدي إلى ربها ناظرة، غير النظر الذي قد لا يعدى بإله، هذا عند علماء اللغة وهذا يقوله علماء التشكيل. وذلك يفيد النظر بالعين، نظر العين، إذا قال نظر إلى لا يحتمل المعنى النظر بالعين، نظر إلى كذا. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب عز وجل مضافا إلى الوجوه ومحل. نعم، ومحل النظر الوجوه فيها العينان، هذا يثبت النظر الحسي وجوه يميز نظر. ما قال قوم يومئذ، ما قال مؤمنون يومئذ، ما قال بشر، قال وجوه. إذن يقصد ربنا عز وجل نافي الوجوه من وسيلة تنظر إلى الله عز وجل. الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة، والنظرة هي الحسن والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه للمئنان، هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة لا من الانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك، ليس من الانتظار، لأن الملك الانتظار أحمد فسروا إلى ربها ناظرة قالوا منتظرة، ما يأتي لذهنك عن التفسير، هم قالوا منتظرة فرارا من إثبات النظر إلى الله. قال أنك إذا نظرت إلى الله، إذا نظرت إلى الجسم وأثبت الجسم لله وإلى إذا نسير سبحنا الله بخلق إلى آخره، قال في اللغة نعم حتى لغة نظر إلى كذا ليس ك نظرة بدون إضافة إلى، من جمال اللغة العربية كل سوى ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء قصد استوى على العرش علم، لأن هذا بإله هذا بعلم. فكون الأوجه صارت ناظرة بسبب النظر إلى ربها عز وجل حسنة بهية دل على أن هذه إنما هو الرؤية لأنه أثر الرؤية، وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب عز وجل ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكرس في جهنم غير الله، لا يعرفون الذين كانوا ينتظرون عند الجسر في الأخير كان عن النار هم ينتظرون ثم يدخلون النار غير الله. ولو فسرنا على تفسيرهم سيكون كل منتظر ينتظر ربه عز وجل، تصبح مشكله حتى في انتظار المنافقين في بعض الاحاديث الصحيحه التي في الصحيحين ينتظرون الله تبارك وتعالى، فاذا جاء ربهم الرب عز وجل سجد له المؤمنون، واذا راى المنافقون يسجدوا صار ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون ان ينحنوا، حرموا الانحناء فلا يسجدون، انما يسقطون على قوم رؤوسهم يسقطون لا يستطيعون، ان كانوا يسجدون يريدونها رياء ونفاقا، فخانتهم حالتهم هذه يوم القيامه ما استطاعوا ان يفعلوا كما كانوا يفعلون في الدنيا. وكذلك قول الله عز وجل على الارائك ينظرون، واحد اطلق اذا اردت سيكون اعظم منظور هو الله عز وجل ثم ما دونه من نعيم الجنه، على الارائك ينظرون. وكذلك قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى والزياده، وهذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح مسلم، قال الزياده النظر الى وجه الله، هذا الحديث كان يشير اليه المصنف رحمه الله. وبهذا فسر العلماء قوله تعالى في سوره قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زياده مزيد، فهذا فسروا المزيد اي لهم ما يشاءون في الجنه مما يحبون تمتع به ويزيد ربهم وينعمهم بنظر اليه، وكذلك ارتداد المخالف. نعم قول الله تعالى كلا ان مع ربهم يومئذ محجوبون، كلهم يعيشون تثبت رؤيه المؤمنين ربهم. قال الشافعي رحمه الله اذا كان الكفار محجوبين عن رؤيه الله فمن انعام الله للمؤمنين واكرامهم لهم انه يبدو لهم حتى يروح، والا استووا يعني سبحان الله عن بدع استووا انفسهم باهل الكفر. قال ربنا محجوب لا يراه اطلاقا نحو ذلك. وكذلك في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، اللقيا كما يقول الثعلب هو كبار من اللقى، بل قال غيره نقل الاجماع اجماع اللقى ان اللقاء اذا اثبتت الرؤيا، ان تقول لقي فلان فلانا واحد في مكة والثاني في الشام تقول لقيه ويضحك عليه الناس كيف لقيه، أو تقول إذا أردت أنت يعني أن تعمل الحيلة أن تعمل الحيلة لغيرك من له زوجتان قل لقيت فلانة تقول ما رأيتها لقيت فلانة ما رأيتها ويسمي لها بألفاظ اللقية ف نعم إلا عند المحبين تلاقى الأرواح الله المستعان تلاقى الروحان فقبل ما تجينا أرواحنا متلاقية الله يجمعنا وإياكم على ما يحب الله. ومن أدلة الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة السماء لا تضامنون في رؤيته، أخرجه الشيخان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، كيف يجرؤ مسلم يقول إنكم لن تروا ربكم؟ حديث في الصحيحين واضح. وأيضا في الباب قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة جنتان من ذهب وما فيهما وجنتان من فضة وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب، متفق عليه. هذه كلها في هذا المعنى استدلال النفاة لأن نفوا أن يرى ربنا عز وجل. قالوا قول الله عز وجل حينما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قال ربه لن تراني، قالوا كلمة لن تراني تعبيرية نفي تأبيلي، يقولون لن الزمخشري المعتزلة ادعى أن هذه الآية نص في الباب فنفى رؤية الله تبارك وتعالى. وكان من سبحان الله العظيم من نعيده بالألفاظ اللي كشفه بعض العلماء بعد تعب الشديد عند قوله تعالى في التفسير: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز هكذا يقول أعظم من دخول الجنة؟ لماذا فمنه يريد في الرؤيا؟ أعظم نعيم. لا في أعظم. نعم. أعظم نعيم وعيد. لهذا قال ابن حجر رحمه الله: اعتزاليات الزمخشري تبتدا بالمناقيش. يعني فيه دقة. في دقة يعرفها المنتمي إليه أنه يريد مذهبهم، ومن لا يعرف يرتاح. فيقول: أعظم نعيم في الجنة ذاك الفوز، يقول دخول الجنة. فعلى كل إن هم قالوا لن التأبيدية والجواب على ذلك ما أدى به أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى يومنا هذا يقولون ذلك، أن النفي لن يفيد التأبيد. والحقيقة أن لن تفيد النفي المجرد لا التأبيد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد فكزمخشري رد عليه ابن مالك الكافية الشافية، نعم، رد عليه فقال: من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارد سواه عن فعبدا. فقوله رد رد هو طبعا وسواه عن فعبدا، يعني رد كلامه يقصد الزمخشري. إذا أهل اللغة ينظر على اللغة ريحون على كل حال من قيل وقال تغيق أنكم تفهمون اللغة، بل القرآن رد على التعالى. نعم صحيح، قوله تعالى: ولم يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لم يتمنوه أبدا، قالوا لو كانت لن تفيد التأبيد كما قالوا وجه أبدا، مع أنهم يتمنون الموت متى؟ يا مالك يقضي علينا. هذا هو، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكيتون. إذن هم سيتمنون الموت. ولو قلنا إن لن هذه تفيد التأبيد ولن يتمنوا أبدا، يصير في تناقض بين آية وآية. آية ربنا عز وجل في بأنهم يتمنون الموت، وآية يقول لن يتمنوه أبدا. إذن لن هذه عند علماء اللغة لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. ومن أراد يقول بالتأبيد هو التأبيد دنيوي، في هذه الدنيا لا يتمنون الموت، لكن في الآخرة يتمنون الموت. تبقى كلمة لن هذه لا تفيد التأبيد، إنما تفيد النفي المجرد. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فقال إنكم ماكثون، يعني يمدنا ربك. فدل على أن نفيه بلمد أو بكلمة أبدا لم يفيد التأبيد المستغرب للدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله وليتمنوه أبدا إنما لما استعمل أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد. من أدلتهم أيضا قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار. النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار لا يفيد النظر. قوله عز وجل: فهل ينظرون إلا تأويله، فهل ينتظرون إلا تأويله، هكذا قال هذا تفسيره. طبعا رده سبق من النظر هنا ما عدي به إلى أيضا قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. نعم انظرونا نقتبس من نوركم، يستدلون بهذا. نعم هذه ليس كان انتظار إيه النظر، لأن النظر يعدي به إلى لا يفيد إلا النظر، لكن إذا ما عدي به إلى يفيد النظر بقرينته ويفيد الانتظار بقرينته. أما إذا عدي به إلى لا يفيد إلا النظر إلى الذي أو الشيء. قوله ومعناه على ما أراد: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ما قرأت هذه الجملة أفراد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قوله لا نعلم، عفوا، ومعناه على ما أراد، إلى آخره، لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستند فيها إلى الأدلة، ويكون ثم فيها شبهة لا في الأصول، أصول صفات الرب عز وجل، ولا في الغيبيات بعامة، لأن قولهم قول أهل السنة مبرأ من الهوى، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وأفكارهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، أي هم مستسلمون لنصوص الوحي. براهين الناس أيها الإخوة، لنا هذا كله علاقة بالاستدلال. براهين الناس تنقسم إلى ثلاثة: برهان عقلي، وبرهان عاطفي، وبرهان ديني. براهين ثلاثة: برهان عقلي، وبرهان عاطفي، وبرهان ديني شرعي. البرهان العقلي يعتمد الحس والتجربة، يعتمد الحس والتجربة، والبرهان العاطفي يعتمد على ما يجيش في نفسه، حتى يقول قائل: حدثني قلبي عن ربي، وما جاش في القلب هو الحق. والبرهان الديني يعتمد الوحي كتابا وسنة، هذه براهين الناس. فالبرهان العاطفي يدرك من الطعام الذي هو الجوع، ويعرف الرحمة، ويعرف الخوف بفطرته، يرحم بفطرته ويخاف أيضا من الرفوف بفطرته إلى آخره. هذه كلها عواطف في الناس، يحب الشيء يكرهه إلى آخر ما هنالك. البرهان العقلي قال فيه المعتزلة انطلقوا من عقولهم لإثبات حق أو إبطال باطل بزعمهم، هم كسائر أهل البدع سلطوا العقل على الدين، سلطوا العقل على الدين، وقالوا لا دين إلا ما رجحه العقل، هذا هو دين المعتزلة، بل ما أفرزه العقل، ليس فقط الفهم، حتى العقل يشرع عندهم، وجعلوا العقل حكما على الشريعة، وجعلوا الشريعة تابعة للعقليات، وجنحوا إلى تحكيم العقل فرارا من التقليد، يعني غلا مقلد، لكنهم ما تشرفوا بفك التقليد إلا ليتشرفوا بالمنزل عند الخلق، بأن يروهم عقولا جبار زعموا، مع أنهم وقعوا في الحقيقة في التقليد، لأنهم سلموا للمقدمات العقلية التي تركها لهم من سبقهم إلى هذا، لهذا الاستدلال، فهم مقلدة في حقيقة أمرهم للفلاسفة والمناطق وغيرهم، يبنون أحكامهم واختياراتهم على مقدمات المناطق. أما أهل البرهان العاطفي وهؤلاء الخرافيين سلطوا العاطفة على الدين والعقل، سلطوا العاطفة على الدين والعقل. من أعجب ما يمكن أن يسمعوه لما تقرؤون مثلا كتاب شهيد المحراب عمر بن الخطاب، يقول مؤلفه فيه فيما يقول: أتعجب من الذين ينهون الناس عن الطواف بالقبور والذهاب للأضرحة الاستنجاد بهم والاستغاثة، وهذا أمر تدعو إليه العاطفة لا علاقة للدين به. قد يجيش في نفسك حب لهذا الميت فتسأله أن يتوسط لك عند الله. إن من البيان لسحر. ترك النصوص وأبعدها وأبعد حكم عن السنة مجمع عليه أن من سأل مقبورا أو توسط به خرج من الملة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كم جاءت من آية في هذا الباب تأمر بدعوة الله عز وجل خالصة وترك دعوة غيره. إذ تستغيثون ربكم كيف يستغاث الميت وهو مجرى يقول هذا الكلام. هذا هو البرهان العظيم الذي به يحرف صاحبه حكما عظيما ألا وهو توحيد الله عز وجل يأتي على حق الله تحكيما لعاطفته. وآخر يقول كيف لا تحتفلون ببعض المناسبات؟ أليس في أنفسكم حب لهذا الرجل الصالح أو هذا النبي وتحتفلون بمناسبته؟ حكموا ماذا؟ حكموا العاطفة. وهلما جرى كثير من هؤلاء لذلك تجدون كالشارع الحكيم لها عن أمور كثيرة. تدخلون بيت بعض عاطفيين تجدون صور لأجدادهم مثل إذا كان الجد ينسب للعلم. فإذا قلت هذا تتركوه هنا لماذا؟ قال الله كلما تذكرته تعلق قلبي به وكذا وكذا وكذا وكذا وإني أتمنى شفاعته لي لا حيما هناك. هذا موجود عواطف. وبعض النساء تخبئ في بيتها ما بقي من لباس ميت عزيز وقد تصبح تتبرك به. أدرك والأسنع جات كلها عواطف كلها عواطف. لذلك يتهمونك في المقابل يقول أنت عندك جفاء تجاه الأنبياء جفاء تجاه الأولياء لا تحب الصالحين. هذا الدليل أو البرهان العاطفي عندهم شيء غريب يعني لا تعليل لأحكام الشريعة. عندما تعلل أحكام الشريعة وهذا الشيء قد يكون حرام وغدا يكون حلالا لماذا؟ بحسب العاطفة. لهذا ينفون العقل. هؤلاء يقابلون الأولين الأولون عندهم تحكم العقل. هؤلاء يجمدون وظيفة العقل. العقل لا وظيفة له لا دخل له. لهذا تجدون يفعلون أشياء غريبة جدا من هذه الإنسان يزحف على جبهته لها شيخ يفعل أشياء منكرة. مرة من المرات أحد الوزراء عندنا كان فيه نقص تدين ثم كان الله تعالى بعث في نفسه التوبة وقال أنا أتوب وأرجع ودلوه على بيت أحد المشايخ قريب. قال ذهب في يوم كذا يأتي إليه من يأتي من الزوار يشوف الدين كيف إلى آخره لعلك تصبح مثلهم. فلما وصل وجد جفنة عظيمة بين يدي الشيخ والمريدين من حواليه ويأكل الشيخ ويقع بعض الطعام على لحيته فتطاير الأيدي خطفا لهذا الطعام تبركا به. رجل الوزير مثقف متعلم ينظر لهذه الأشياء بعقله. أنا فرط عبادة الله وهذا يقولون هذا الشخص. ويأتي واحد منهم ليكوب شاي يا شيخ ادخل من بركة إذا حظي بدقة منه يا سلام مضمون هذا مضمون انتهى. هذا قهوة بنكهة القصة. نعم قهوة بنكهة بدون حيث بنكهة في الخرافة. فماذا قال؟ قال خلاص خلاص يا جماعة أنا راجع إلى مكنت خلونا من مكنت كان دودينا أنا رجع أنا تحكيم العواطف حب الشيخ والدين الآن يتخذوه معبودا من دون الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض. إذا في القرآن العاطف لا ينضبط لأن عواطف الناس مختلفة أما أهل برهان الدين هم الذين توسطوا بين الفئتين لا هم أثبتوا العقل حتى يؤلهوه ويجعلوه الأصل ويجعلوه فوق كلام رب العالمين حاكم عليه ولا هم نفوا العقل بل اتخذوا العقل وسيلة لفهم شريعة الله. لا يكفيك أحد يقول أنتم تقولون النقل قبل العقل آخر إذا أنتم تجمدون عقولكم وتنفون نعمة أنعمها الله عليكم العقول أقول ما نفيناها لكن العقل وسيلة في حدود ما خلقت لها ما خلق العقل يحارب شريعة الله. ثم هل العقول منضبطة؟ عقلي وعقلك سواء؟ عقلي وعقل الشيخ سواء؟ وعقل فلان وإلا ما عبدوا البقرة هذا هو ولا ما عبدوا البقرة فالعقول متفاوتة الشيء الذي لا ينضبط كالعواطف والعقول أيكون برهانا دليلا؟ لا الله خلق لك عقلا لتستدل به على أشياء في حدود خلقها الله لك تفهمها ولكي أيضا تفهم كلامه لا تحرفه تصل الفهم تحرك عقلك وتفهم كلام الرب عز وجل إن كانت لك طبعا الملكات العلمية والمفاتيح في العلوم فتفهم كلامه وتتدبره لعقلك هذا تخرج إلى الكون وينظر ما في السماوات والأرض أفلا ينظر أن يدري كيف خلقت هنا مجال العقل. أما تأتي لكلام الله لتنفيه بعقلك وتزعم بأنك حاكم على كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة. يأتي عقلك يقول أو عاطفتك تقول والله استواك هذا مشكلة لأن نفسي تتقزز منه عند الاستياك يقول هذه عاطفته حكمها لشرع الله لو كان حقا لما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تركه حقا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك وسمعنا ما يقول ذلك وغير ذلك من الأشياء. الله تبارك وتعالى يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويقول إذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا لعبا ذلك بين قوم لا يعقلون ويقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون الآية الثانية في سورة البقرة ويقول سبحانه وتعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهذه آيات كلها في هذا الباب تدل على أن العقل محمود لكن إذا استعمل فيما لا ينفي شرع الله تبارك وتعالى العقل تبع العقل تبع العقل تبع نعم العقل تبع كما أنك أنت تبع للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي به عقلك كذلك. إذا برهان العقل غير منضبط لأن العقلانيين والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع لكن علماء قالوا الشرع يقدم على العقل وإذا بقي دقيقة ودقيقتان لا بس أذكر لكم شيئا سبحانه ذكرني به البارحة أحد المشايخ جزاه الله خيرا كنت سمعته من الشيخ الألباني رحمه الله لما أتوه بمعتزلين يناظر الشيخ من ذكاء الشيخ وحسن جدله قال له قبل أن نتجادل ونتناظر إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع؟ نعم إلى أي شيء نرجع؟ قال إلى عقل. لاحظ ايش ماذا قال؟ قال عقل من؟ عقلي أو عقلك؟ سكت الرجل. قالوا العقول. قال هل العقول تفهم فهما واحدا؟ ثم سأل الشيخ لماذا لا تجعل الكتاب والسنة حكما بين وبينك؟ قال الناس مختلفون في تفسير القرآن، مختلفون في شرح الحديث. ما شاء الله. طيب نفس العلم مختلفون في عقولهم، وهذا أشد في الدنيا هذه يا إخوان. الملايين الموجودة كل عقل يقول لو أن الناس فهموا فهمين لاهتدوا، لاهتدوا كل إنسان يقول هذا في نفسه، كل إنسان يجعل عقله قائلا إلى الحق إلى السعادة، يظن نفسه كذلك. إلا من رباه الدين وعلمه التواضع وأدراه وجعله يدرك نقصه، فالشيخ أفحمه في الأول وقطع انتهى. يعني لابد إذا تكلم مع شخص أن تتفق على الأصول، وإذا ما التقيتما إذا تمشي أنت سيارة مسابقة مغربة واحد شرف عن مغرب يلتقيها، بل لو كان التوازي بالموازاه ما يلتقوا. لابد نجعل نقطة نتفق عليها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. طيب أقف عند هذا الحد. نعم والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يتناولكم النافع الصالح. السلام عليكم ورحمة الله. خلي بس شوي بس خلي. أيها الأحبة الفضلاء، إن شاء الله الساعة الرابعة والربع نعود إلى البدء لتكملة هذه المادة شرح متن العقيدة الطحاوية. الأخوة على الزوم، الأخوة على الفيس، إن شاء الله أربع ربع حتى نصلي وننتهي من الصلاة ونعود إن شاء الله إلى الثلث، يعني تأخرنا خمس دقائق تحملونا. وبارك الله فيكم جميعا.